بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين katika misingi ya itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa msingi uliojengewa kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusikiliza na kuwatii viongozi wa Kiislamu qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم يعني من المسلمين أين يملو أمين امتيني الله نمتيني متومة نوالي ولينا أمر يوينو في ينغوزي كتينو نيني وإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ في رواية وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي وفي رواية عَبْدٌ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ يعني مقطع الرجلين واليدين رومي صلى الله عليه وسلم سيما نووسيا kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kusikiliza na kutii hata akiwa juu yenu kiongozi mtumwa mtumwa kawa kiongozi wenu katika riwaya nyingine mtumwa wa kihabeshi na katika riwaya nyingine mtumwa aliyekosa viungo vya mikono na miguu maadama annahu waliyu amrin tajibu ta'atuhu bil ma'ruf maadamu ni kiongozi ni wajib kumtii katika yale ambayo ayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala maruf fahadha min usuli al-aqida hii ni katika misingi ya aqida ya ahli sunna waladhi yakhruju ala a'immatil muslimina yakunu min al-dallin na yule anayetoka nje ya ta'a ya viongozi wa Kiislamu huwa ni katika wapotofu imma annahu kharijiyun au mu'taziliyun au sahibu nihlatin batilatin tukhalifu sunnata rasuli sallallahu alayhi wasallam imma ni katika khawarij ama ni katika mu'tazila hawa ndio itikadi zao za kutoka nje ya taa ya viongozi au ni mtu anayefuata madhehebu ya batil yanayokhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam qawluhu was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati fi ma yuhibbu Allahu wa yarda bihadha al-qayd fi ma yuhibbu Allahu wa yarda tizama hapa kaweka fundo na mipaka kuwa katika kuwasikiliza na kuwatii hawa viongozi ni katika kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia أما المعصية فلا يطاعون فيها. أما كتك معصية هيجوز كوطي فيونغوزي ونبو أمريش معاصي. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكون طاعة وكيوم بكتك معاصي مومبا الله سبحانه وتعالى مومبا طاعياك يتنغريزوا سبحانه وتعالى جو يلكيوم به. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. طاعة نكتك المعروف نمعروف ينجيان يالي أمبايو أميابين لنكو يرذي الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته. ولهي هيمانيشي كوا كيونغوزي أكيامريشا جنب فلان لمعصية موجة وموجة ولو ونغوزي واكي وشانغوكا يعني للتاجي لو ونغوزي لشانفوكا. بل إنه لا يطاع في هذه المعصية نكتك هاي معصية بكياك اللي هتيوي ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية. أما كيلي أمباتش وكون معصية لنياك أتتيوى وتبقى ولايته نوونغوزيواك تبكي فيدي فيدي ويطاع فيما ليس بمعصية. كيلي أمباتش سيو معصية واتوى تمتي. أما كيلي أمباتش نمعصية واتوى تمخليف نكواتش نكتمتي. ولا هاي جمانيشك وخلاص amefanya dhambi yule basi pendua serikali, la haijamaanisha hivyo. Qawlu wa man wali al-khilafata bi ijma'i an-nasi alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Qala Sheikh al-Fawzan hadha bayanun bima tan'aqidu bihi al-imama. Hapa al-Imam al-Barbahari rahimahullah abainisha ni kwa jambo gani huwa mtu ashakuwa kiongozi. Fa inna al-imama tatan'aqidu bi ahadi umur. Ule uongozi ili mtu kuwa kiongozi hupatikana kwa moja katika haya. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza. Ma dhakarahu al-muallif, ni hiki alichokitaja hapa muallif, wa huwa man ikhtarahu al-muslimun, yule aliyechaguliwa na Waislamu. والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد. Na hapa makusudio ya wale wanaomchagua kiongozi ni wale ambao huamulia watu katika wanawavioni, katika maamiri, watu wa siasa wanaojulikana wakubwa, viongozi na maamiri jeshi. Na wala haimaanishi wanaomchagua kiongozi kila mmoja ni watoto, wanawake, wale waliokuwa katika miji, waliokuwa mashambani, sababu watu wote huwafuata ahlul halli wal aqd, wale ambao ndio hupanga mambo ya watu na kufuatwa, kupanga na kupangua mambo ya watu. Na hili lajulikana katika kila mshtama, kuna watu ambao watu watizama katika kuwapangia mambo yao. Fa idha ikhtara ahlul halli wal aqd imaman, hawa ahlul halli wal aqd wakichagua kiongozi, وجب على البقية أن يطيعوه. نواجب جو يوالي وليبكية كواطيها وفيونغوز نقومتيه وكيونغوز. وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق. نهيل نكاما إلو لتوكيا وقت وخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مصحابة الفريق متوم صلى الله عليه وسلم وكجمويك ووتك تككم ببيع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق. بقية يا أمة wote wakawafuata wale waliomchagua Abubakar na Siddiq. Yataka tufahamu walipochaguliwa Abubakar hawakuja watu wote, ni Waislamu wote wakapiga kura pale. Ah. Ni wale ambao wajulikane Ahlul Hal wal Aqd katika masahaba walipomchagua watu wote wakafuata. ولم يفتح المجال لكل احد ليشارك في الاختيار اي فunguliwa mlango kwa kila mtu achague la لان هذا من اختصاص اهل الحل والعقد ها مambo ni khasa kwa ahli al-hal wal-aqd فالمسلمون اختاروا ابا بكر رضي الله عنه افضله وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نا كتشغلي وهوكو كو أبو بكر كنا دليلي أمبازو ما صحابو مستقيميا كتك سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم. أولها مجوابو كتك إذي دليلي أن أبا بكر أو دليلي أكوانزا أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق ما خلف في هذا أحد. أبو بكر دي مبورة كتك مصحابة على الإطلاق هكنا يوتي لي خليف كتك هيلي. وثانيها سباب يبيل أو دليل يبيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه. نتومي صلى الله عليه وسلم alionyesha ishara ya ukhalifa wa Abu Bakar baada yake alayhi salatu wassalam. Minha annahu fi maradhi mautihi qaddamahu lis-salati li umma al-muslimin fi mihrab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika maradhi ya mauti yake alimtanguliza kuswalisha Abu Bakar na Siddiq radhiyallahu anhu arda katika mihrabi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayaqifu mawqifa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akisimama sehemu alikuwa akisimama mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi isharatun ila annahu huwa imamuhum fil khilafa, na hii ni ishara kuonyesha kuwa khalifa baada yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kama huwa imamuhum fi salah, kama vile alivyo ni imamu wao katika sala, basi atakuwa imamu wao katika khilafa. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. مصحابة وكم شقوئي وكم وانبيا أكرذي ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك دينيتو نسيسي تسكرذي وكتك دنيايتو. وانعقدت بيعته هابا ليو يكبيتا إلى بيعة ya kuchaguliwa yeye kuwa kiongozi. Wa ajma as-sahabatu ala dhalika man bashara al-ikhtiyar wa man lam yubashir fa huwa tabaa. Masahaba wakaona ijmaa juu ya hili, yule ambaye amekuwa pale wakati wa kuchagua, aliyekuwa pale wakati wa kuchagua, na yule ambaye hakubashir hili jambo, yani hakuwa moja kwa moja pale, akawafuata wale ambao waliokuwa pale moja kwa moja. والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. نو اسلام ولكو جماعة موجة مكون موجة. كيف هين ديون جيا كوانزا تلوي ليزا كما ليفتاجة المؤلف رحمه الله نمنا أنا فتشغلي وكي ينغوزي وكي اسلام. الأمر الثاني قال الشيخ الفوزان ولما حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر بن الخطاب وعينه بدلا عنه. أبو بكر رضي الله عنه والبوفكي ونموتي أكم شغوية عمر كما ليو قسم ولي العهد كوا ممن كيوندوك عمر ليوتكي كوا كيونغوزي بعد يامه. فسمع المسلمون وأطاعوا وإسلام وكسكريزا نكطي. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة. نين ينجي يبيلي كتكنجي زك ثبوت ونغوز. وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه. nao ni kuwa yule kiongozi aliyoko katika hatamu za uongozi humchagua yule atakayekuwa baada yake, baada yeye kufa, kama alivyofanya Abubakar as-Siddiq kumchagua Umar radhiyallahu anhu arda. Al-amru thalith, njia ya tatu, idha taghallaba wahidun min al-muslimin, akishinda kwa nguvu mmoja katika Waislamu, wa akhda an-nas li'imaratihi fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum, watu wote wakanyenyekea chini ya uongozi wake, basi huyu atakuwa ni amiri na kiongozi wao. Mithla ma hasala min Abdul Malik ibn Marwan, kama ilivyotokea wakati Abdul Malik ibn Marwan, fa innahu lamma hasala al-ikhtilafu ba'da wafati Yazid ibn Muawiya, baada ya kufariki Yazid ibn Muawiya kulitokea ikhtilafu, fa inna Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam qama bil amr, Abdul Malik ibn Marwan akasimamia ili jambo. Wakana rajulan shahman haziman qawiyan wa nafa'a Allahu bi, alikuwa ni mtu ana shakhsia ya nguvu, ni mtu ambaye yuweza kuongoza, akawa ni sababu ya Allah kuwanufaisha watu wengi. Wanaqadat bai'atuhu wa sami'a almuslimuna lahu wa ata'u fakana fi dhalika alkhairu lilmuslimin, kawa bai'a imesimama kwake yeye, Waislamu wakamsikiliza na kumtii, ikawa kwa kufanya hivyo ni khairi kwa Waislamu. Fahadhihi hiya turuqu allati tathbutu biha wilayatul imam, hizi ni njia ambazo huthubutu uongozi wa yule kiongozi. Imma bi ikhtiyari ahli alhal wal aqd, imma kwa kuchaguliwa na ahli alhal wal aqd, wa imma bi an ya'hada as-sabiqu lil-lahiq, au yule ambaye ametangulia kumchagua yule anayekuja baada yake. Wa imma bi an yataghallaba wahidun min al-muslimina hinama yakunu lahum imam wa yakhda'u an-nasu lahu wa yanqadu lahu fala yajuzu li ahadin an yashuqqa al-'asa, ama simame mmoja amuondoe yule kiongozi aliyokuwa pale kwa mfano kwa nguvu, mpaka watu wakawa wamekubaliana kuwa basi huyo ameshinda, ni yeye ndio kiongozi sasa, watu wakanyenyekea chini ya uongozi wake, hapa haitajuzu kwa yeyote kutoka njia taa yake, ili kuzuia damu isiendelee kumwagika ya Waislamu. Wa qawluhu bi ijma'il muslimin la tafham min hadha annahu la budda min ikhtiyari almuslimina kulli, usifahamu hapa kuwa ijma'a ya waislamu ni kuwa lazima waislamu wote wamchague, la, walakin yahsulu dhalika bi ijma'i ahli alhal wal aqd, hina kusudiwa ni ijma' ya ahli alhal wal aqd, wale ambao ndio wanaopanga na kupangua mambo ya watu ambao wajulikana wako katika hatamu za uongozi kama wanawavioni na wengineo, كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه, كما يلفتكي وكاتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه نوكاتي عثمان رضي الله عنه, فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى, والي وليهم شقوا عثمان رضي الله عنه إني أهل الشورى أنبوا علي وشقوا عمر رضي الله عنه كم شقوا مجواب, وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة, ناوني والي وليبكية كتك وليكوم يلبشري وبيب, اختاروه فثبتت إمامته, ولمشقوا نيك ثبوت ونقوز وعثمان رضي الله عنه وأرضاه, ولم يعترض أحد على ذلك بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه, نوالا هكونا يوتر لتو بنزاني wote walikuwa na ijma'a kwa Uthman ndio awe kiongozi baada ya Umar radhiyallahu anhu wa arda, na ikawa hivyo. Qawluhu la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imamun barran kana aw fajiran, qala Sheikh al-Fawzan hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan, hani mas'ala muhimu sana, wa hiya annahu la yajuzu lil insan an yakhruja an jama'ati almuslimin, hayjuzu kwa yoyote yule kutoka njia jamaa ya waislamu. ويشق عصا الطاعة كان من يكون خليفه نكتمتي كيونغوزي فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه يوتي أنبات كيف نهيه أكبيتنا أسيكو kalala usiku bila ya kuona kuwa ana kiongozi juu yake, huyo ametoa kamba ya Uislamu kutoka katika shingo yake. Bimaana annahu kana ma'al muslimin murtabitan ma'al muslimin, bimaana alikuwa pamoja na Waislamu, amefungamana na Waislamu. Falamma kharaja an ta'ati al-imam fa innahu qata'a al-irtibat bil muslimin, alipoacha kumtii kiongozi wake ni kama amefungua yale mafungamano yake yaliyokuwa baina yeye na ndugu zake Waislamu. Mithlu sigari al-aghnam, kama mfano wa vijimbuzi vile vidogo. Allati yuj'alu laha hablun mumtaddun wa fihi darakatun tadkhulu fiha ru'usu sigari al-ghanami litahfadhaha min ad-daya' yusamma ar-ribq. Asli rifq ni kamba ambayo hufungwa watoto wa mbuzi wengi, hufungwa kwa pamoja ili watembee pamoja ili wasije wakapotea. Fashabaha ijtimaa almuslimina ala imamin bidhalika, akafananisha hapa Sheikh al-Imam al-Barbahari mfano wake ule Waislamu kuwa pamoja na kiongozi wao ni kama kufungwa zile kamba wale mbuzi wadogo. Faman kharaja min ta'ati al-imam faqad khala'a hadhihi ar-ribqata wa ta'arrada lid-daya'i walidhiabi walilahwa, yoyote mwenye kujitoa hii kamba, basi huyu kwa kutoka njia paa ya kiongozi ni kuwa amejiweka nafsi yake na kujianika katika upotofu na kuliwa na mbwa mwitu na kufuata ahwa. Walaysa maanahu annahu yakfur, haimaanishi kuwa yukufuru na kutoka katika Uislamu, la, maanahu annahu faraka aljamaa, ni kuwa amejitoa katika jamaa ya Waislamu. Wa kharaja an at-ta'a, toka nje ya ta'a. Fasara kal bahimati allati kharajat min ar-ribat, amekuwa kama yule mnyama aliyejitoa katika ile fundo lofungwa ili kuhifadhiwa. Wa ta'arrabat lis-siba'i wan-nahbi was-salb, kajianika yeye aliwe na wanyama ama aibiwe nyakuliwe. Wala yaqul ana ma bay'tu, mtu asije akasema kuna kiongozi katika nchi ya Kiislamu sasa mimi sikutoa bai'a, walaysa li imamun, wala sina kiongozi. Fa anta wahidun min almuslimin, wewe ni mmoja katika Waislamu, ushaingia chini ya bai'a. Walamma bay'a ahlul halli wal 'aqdi fa anta tabi'un lahum, wale ahlul halli wal 'aqdi walipotoa bai'a wewe ni wa kuwafuata wao. Kwa hivyo waingia katika nini? Katika hii bai'a. Haijuzu kwa kwewe kutoka nje ya taa ya kiongozi. Na hili likizungumzwa na ahlu sunnati wal jamaa, khawarij mara nyingi huzungumza na kusema hawa ni watu ambao wajenga fikra za watu katika kujidhalilisha chini ya viongozi. La wallah, hii ni i'tiqad na ni msingi mkubwa katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa, na anayekhalifu huu msingi hutoka nje ya itikadi ahli sunnati wal jamaa. Na nyote maona shari iliyokabili nchi nyingi leo katika hii asri tunaoishi baada ya kutoka nje ya taa ya viongozi wao. Tizameni hali ya nchi nyingi zilizotoka nje ya taa ya viongozi wao leo ziko vipi. Wallahi watamani ile dhulma ya yule kiongozi, lakini wabakie na amani. Nchi nyingi sana, ndio mmoja katika usema nilivyo fungua macho naanza kuhudhuria khutba za Jumaa, namsikia imam anapoomba dua asema Allahumma ansur almuslimina fi Falastin wa Afghanistan. Kaendelea baada ya miaka tukasikia Allahumma ansur almuslimina fi Falastin wa Afghanistan wa Somal. Tukaendelea tena miaka ikaongezeka wal Iraq. Tukaendelea tena miaka zazidi moja moja. Mwisho leo hakuna tena kuomba na kutaja majina, tusema Allahumma ansurul muslimina fi kulli makan, kuisha khalas. Sasa kila mahali, na ilianza huko huko, watu kutoka nje ya taa ya viongozi. La sivyo, ni kipi kinachofanya baadhi ya nchi ambazo viongozi wao ni wa Kiislamu na juu yake bado watoka nje ya taa ya viongozi? Kipi kinachobakisha nchi kama Somali kuregea kama ilivyokuwa, kama si itikadi ya kikhawariji waliokuwa nayo baadhi ya watu? Haweza kuchaguliwa kiongozi wakajua wazi huu ndio kiongozi, ndio hapo ndio risasi watazitupa kweli kweli, yani ndio kusiwe na amani kabisa, yani washikwa na kama wazimu vile. Ya jamaa, ittaqullaha fi anfusikum, damu zimemwagika miaka mingapi kutoka wengine hawajazaliwa mpaka wankuwa watu wazima wakawa na watoto wao, bado waona vile vita vyaendelea na watu dini yao moja, kabila yao moja. Sizungumzi yale sasa ndani kule kuanza kugawanyana, la, wote kabila moja, zungumza lugha moja, Waislamu. Mpaka sasa imekuwa waenda missionaries, walinganizi wa unasara na kuwageuza watu manasara, wakati ambapo ilikuwa asilimia mia ikiwa sikukosea walikuwa ni Waislamu, asilimia mia moja. Sasa Rafidha Mashia wampata nafasi ya kuingia na manasara wampata nafasi ya kuingia, ndio wakuta hizi balaa mnazoziona. Huu ni mfano wa nchi moja pekee, lakini kuna nchi nyingi sana za Kiislamu ambazo balaa zaendelea. Ukiangalia utakuta wamekhalifu huu msingi katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, taatu ulati al-umur, kuwatii viongozi wa Kiislamu. Na hata kiole kiongozi ni kafiri, kuna dhawabit na shuruti lazima zifuatwe mpaka kutoka nje ya nini, ya taa yule mtu. Hamuna uwezo wote, kwa nini mtoka nje ya taa? Mbakie hivyo hivyo ni khair. Na hili lina mahala pake, na wakati umesonga. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.